بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله. قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل الناس إيمانا، أي أفضلهم إيمانا وأرفعهم درجة ومنزلة وأكثرهم ثوابا وأجرا، أحسنهم خلقا مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عموم الناس كما تقدم. ثم قال: وخيركم خيركم لأهله، أي خير الناس من كان خيرا لأهله في حسن تعامله ومعاشرته لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله وفي خدمة أهله. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فكان يحلب الشاة، وكان يرقع ثوبه، وكان يخصف نعله، وكان يعاشر أهله أحسن معاشرة، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فعلى المرء أن يحرص على أن يكون خير الناس لأهله بحسن معاشرتهم ولين الكلام لهم ولين الجانب لهم. وإن من الناس مع الأسف الشديد تجد أنه مع أهله على خلق سيء، لا يكلمهم إلا بأسوأ الألفاظ وأبشع الألفاظ، ولا يتعامل معهم معاملة حسنة، وتجد أنه مع الناس يكون على خلق عال وعلى رقي في تعامله، على العكس مما يكون مع أهله. وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواجب على الإنسان أن يكون حسن الخلق مع الناس ولا سيما مع أهله وأولاده. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولاً الحث على حسن الخلق، ومنها أيضاً الحث على حسن الخلق مع الأهل والأولاد، وأن ذلك، أعني من يفعل ذلك، هو من خيار الناس. وفيه أيضاً دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، لقوله: أكمل الناس إيماناً، وهو كذلك. فالإيمان يتفاوت ويتفاضل ويزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. واعلم أن لزيادة الإيمان أسباباً، فمن أسباب زيادة الإيمان أولاً معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. فإن الإنسان إذا عرف أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارها زاده ذلك إيماناً ويقيناً ومحبةً لله عز وجل. وثانياً من أسباب زيادة الإيمان التأمل والتفكر والنظر في آيات الله عز وجل الكونية وهي مخلوقاته، والشرعية وهي ما شرعه الله عز وجل لعباده. فمن تأمل ونظر في آيات الله فإنه يزداد إيماناً ويقيناً. ثالثاً من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالى، فإن فعل الطاعة مما يزيد في الإيمان، فالعمل والطاعة يزيد في الإيمان بحسب حسن العمل وبحسب جنس العمل وبحسب ما يكون في قلب العامل وبحسب كثرة العمل. فهذه ثلاثة أسباب لكون الأعمال الصالحة تزيد في الإيمان: أولاً بحسب حسن العمل، وحسن العمل يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان أخلص لله تعالى في عبادته وأتبع للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبلغ في زيادة إيمانه. ثانياً بحسب جنس العمل، ففرض العين أفضل من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من النفل والسنة. فإذا تقرب الإنسان إلى الله تعالى بالفرض كان ذلك أعظم في زيادة إيمانه، وهكذا فرض الكفاية. رابعاً من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفاً من الله تعالى، ولا سيما مع قوة الداعي إلى ذلك. فالإنسان الذي يدع المعصية خوفاً من الله تعالى وخشيةً منه مما يزيده ذلك إيماناً، ولا سيما مع قوة الداعي. فكلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كان الثواب وزيادة الإيمان أعظم، بخلاف ما إذا كان الداعي ضعيفاً. فالإنسان يؤجر على العمل بحسب مجاهدته لنفسه على ذلك العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر مجاهدته لنفسه على تلاوة كتاب الله وتقويم لسانه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.